خوال صالح كانيان راضي بيو مقاميان علي تركا هر كام لمست دستيان وابوا مخلص كانيان علي وانا واك كارو دوكان داربون كارم تيانونيا هر كام تيان وابوا ريقي تيغمري اسلام صلاة السلام ورحمة وبركات خوال اخوي وخوش المسلمين او سوا خويان انتخابيان كردوا علماء ويان زانيوا بعلم بتفسير القرآن بمعنى حديث ليدانا وبفقه وأصول وباقي علوم أبي خدمة بدين بكلية عرفا ويان زاني وبوكا حتى غالبا نهم بويانا لعرفا زور مبارز وك شيخ نجم الدين الكبرى وك منصوري حلاج زور ولي أكثر يعني من زبيب ويان زاني ويجي مبارزة دينية ويكا جاري فردك تواوبر ودبكا أو اختخلط أصلك الدرسة كسيخ باش فرورد نبو بي أتواني دي كران فرورد بكا أما لقل فروردين كدني خوي خريفي حول بيبو خلق يعني لنا وخلقا خريفي خوي فرورد بكا وإلا برواقو شيخ بقري من زبي بيقانا لخلق يتشونا نية تقوي ببي فرورد كدني خو بدور كوتنا ولا خلق ونريك ديانيا هنا روية وارا ميدان جيغي هل خلسكار بي جيغي توربون بي جيغي عصباني بون بي جيغي انواع ناس زو ناروا بي ليوي خود بفاريسا برحل او عارف من زبيان اخوايا اللي راضي بي اخوة درجاتان عالي تركاوك او عالمة مخلصة لا وايان ثانية ريقي اسلام اوس جاري بابروم اقر ست سال عمري جا بانزواو بي بزنن باتوشي بناهنا اي خلق خلقي هشار وفكر هل أبي الكي دسي سوميش سراني تصوف بون ك في أنوابه بذكر فكري زورو لأن خارق جمعون أداي مراسم أوانا إنسان تصفيه بيتو رجي ديني أن بوزاني وكبو دورة رفتار كان مخلص كان يعني إجم دوبارة تأكيدة كما منظور منا مخلص نية لحرس دسي يجار ممكن أبو بيتن وحنش معمولا اوانا ما مخلصون ارزاكم خواهي اني راضي بي مقاميا عالي تربية توزحم داول لنا ميكا نا والله ريقي اسلام هيتش كامل مانانيا ريقي اسلام هموي امانيا هرسي كانا بجهادي في مستمر وفييرا وروشن كتنوي دين وهدايتي بندقاني خوابو لك ريقي اسلام اوي خم لزماني كاك تيجي يشتبون طريلا علماء مين لسر ريقوا طريلا اوانا كرساني تصوص مين لسر ريقوا وبرك لو عالمانا وابا يقجار تريو سخية وتكفير يعني كنو جنيو يعني تادن ابو دوربة كلتك يعني هم لديرها عالمك خطاب رواي هلايب كرداي بابي الشفاقتان ترين عبارات نفين مكرد او مشايخ هوا راسي بوريقي خوايا نيو مالو دمو دزقات زورا كانو فيز افرشن بسر خلقاو خوايا لهجارو فقير بيبانترو احترامي دولمان غل اقرنو صفي رنين بو دولمانانو شلمو دوين بو هجارو فقير دادين فكري اوان ما كدوا بس انا هاتك شو بتواو سختين في نوا تفكو حتى تكفيري انا ما كد هو تا بلد اذانن هم كر كان لو سفر غير عارف واقع يا كان نبي يكفيني يعني ان تكفير كدوا انواع يكفيني يكفيني يعني ان كدوا زوري من ضمن العالم الديني كان فرخ راب حمليان يعني كدوا با هم عرفا هم متصوفة منش بتال ترين لحن برخدمة التي كانت حالك أدعو إلى ربك إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وأما خلق هيك مخالفة جبهة جريانية بحكمة بوك ثانيك احتمالا مختصر جبهة جريان بموعظة حسنة أما أجل جبهة جريان كانوا جدالا كان جادلهم بالتي هي أحسن عنوانك هنا لقل حلو جماعة أنا لقل أسرات فدي فاميل من ذيك خب براسي تبقي أو سر مشك قرآن يرف دار من أكست ويقجار زرر من دال خوش من لوانش يقجار زور بون كأجر بفامي في إسلامي وبود ورا قرآن فرمي باسم لقل ينب كرداي لإشتباه ترهاتين اما چون که نمفهمی زیاده پارم پیانه و انیا برو اشتبای خویات این جا پگیری وک گروه و احزاب نبرابری کن خواه خویش مبخشه و اوانیش مبخشه اما که هشتا لنا و مسلمانانا هیا که نبرابر یکترین و جا پگیری اکن توهین اکن با یکتر و تضعیف یکتر اکن شده که هر شده بروش ناباره که خون بود برا كانم من فشيمانم أوني الرجاء إسلام لخوا دواء كان بموشي إيوش لخوا دواء كان مني شو إيوش كش هدايتك بزاني شون مجدم جذب كين بمحبة برا الرجاء إخوة مخالف والأواني شو واحد تجابة جنية كان برابر مانو كارف كين أواني شو خوش بخت من نينجي خلق بزانن شفلا بو ايمالي بان اي ما شاء الله بس كن الجنو دان بواني نفسين التحقير او انا حزي نفساني هاتيا او انا اخلاص نيه بو خوشبخت كردن خلق بو خوشبخت كردن خلق اگر كستي كيس جنوت في اغا نفرينت اكا تو اك حكيمي دلصوز با من علاكا نخوش حزار نفرين يكا حزار لقيلي اغا او حرب الدوصوز يوم حبته وخريك معالجيك ايوش لمولا اواقك لبلا بيك ودس جيري مكان جف جيري مكان باذن هو بيستم يكنا فركة كوتوت السرباري مخالفة لتكمنا وتوية احمر اشي فري لعلوم اسلامي لبلا يسمعنا كسيك و بدرس خيني خوالو فانك سأوتي الرازي به خوا محبوب تروني زيبتي كاتوا بخويوان او كسيشة بوخشة وا او نفرين من يكدوك نفرين اشنية اشنية من اش بوخشة تو ايوش بلايكو باقي ياران بوخشة باقي مصبانان اشنية دبرا لأما توربوني بوچة بسباني بوني بوچة شاید وابو مگر تو امتحانی منو او شخص تذکر دو بزاری اما درویا لهمو علومی اسلامیا لیت معلوم بو من بانترم لأو کبیت نخوشا بلکو راست بو ابی پیت نخوش او چیه او حالتی دستبندیه او دستکی خومان مکتبی قرآن يا لا أفضلني أفرادي مكتب القرآن جاء نسبة بيكتر جازار بوزورة بمحبتي بوا أو خراوة مكتب القرآن يا وخوم برا كانم خوشك كانم خطا مبينن بو نفس كارمك خوا بينن أجر خطا دي حسن ترفتان ناسزاتن تبکا ناسزاتکا بهاورو خوشوی سانتن هیچ وقت توره نابن احساساتی نابن وک قدیمه که خوم جواب نادن و برخود ناکن بصفای دلو برعفت و محبت و برخود اکن عزیز کانم هم مطلبی شبم جمله تواو اکم وبتواو دل إجني صادقانة إجني منظورم اونیه که افراد بکن نتواضع نه اگر تواضع تان لبر خوابو ستری کنو کسیک به طوری فردی مخالفت تان بکا دور لروی ایوت کتیت ناو چاوتانا تو کاول تان بینی بتان باتا بر مستو شبالا اگر جنو تان بیبوا اگر جنو بوا بکسی که عقیده تان ها بی خوش تان گرکا صلا نیسا خوابی که درس بیو بجیگه بی مثلا من تان خوش دوی جنو بوا بمن صرفن لبر رضای خوا صرفی نظر بکنو گزشت کن در طرف و برخوردی که جوان بکن و دعای خیری با بکن خوا آگای لیا لوانه یا لچند جا شو تهجد یاد نزدیکتان بکاتا و بخوا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.